نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال أهل اللغة ولسان العرب: الحق اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته، والحق هو القرآن وهو ضد الباطل، والحق هو الأمر المفضي وهو العدل، والحق الإسلام كله بأركانه وأصوله. فالله حق، والأنبياء حق، والملائكة حق، والجنة حق، والنار حق، والثواب والعقاب حق، والقضاء والقدر حق، وعذاب القبر حق، والإنصاف حق، وعكسه الظلم والجور حق، لأن الباطل موجود حقا، والموجود الثابت حق، والملك لله حق، والصدق حق، والموت حق، وهو الحزم والجزم. فالحق هو الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته سبحانه وتعالى. وفي الحديث: لبيك حقا حقا، أي حقا غير باطل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ولبيك مصدر مؤكد، أي أنه أكد به معنى ألزم طاعتك الذي دل عليها لبيك. وفي الحديث المشهور: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي حظه ونصيبه الذي فرض له. وقال علي وعمر رضي الله عنهم: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى. والحقاق المخاصمة، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين: أنا أحق به. ونص الشيء غايته ومنتهى، وقيل أراد بنص الحقاق بلوغ العقل والإدراك، لأنه منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق. وفي رواية لعمر وعلي رضي الله عنهما: نص الحقائق، في رواية، وهو لأن هو جميع الحقيقة وجمع الحقيقة، وهو ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه. وفي الأثر: لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لا يعيب مسلما بعيب هو فيه، يعني خالص الإيمان ومحضه وكنهه. قلت: وقد حقق الراغب الأصفهاني العالم اللغوي المفسر الفقيه معنى الحق مفصلا، فقال زيادة على ما قال أهل اللغة في كتاب المفردات في غريب القرآن، فقال رحمه الله: أصل الحق المطابقة والموافقة، كمطابقة رجل الباب في حق دورانه على استقامة، يعني جزء الباب بمفصله الذي يتحرك به فتح الباب وقفله يدور على دوران مستقيم محكوم بالمفاصل التي تحكمه حتى لا يخرج عن قضيبه كقضبان القطاط. والحق يقال على أوجه: الأول يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة، ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق، فقال سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقيل بعيد هذه الآية: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الوجه الثاني يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة، ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق. وقال تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى في يوم القيامة: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني الشاكين. والوجه الثالث في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، يعني ظاهرا وباطنا، كقولنا اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والوجه الرابع للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب، حكمة بالغة، كقولنا فعلك حق وقولك حق، كما قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك. وقوله تعالى: حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يقال أحققت كذا، أي أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا. قال تعالى: ليحق الحق بكلماته. فإحقاق الحق على نوعين: أحدهما بإظهار الأدلة والآيات والبراهين، كما قال تعالى: وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة قوية. والثاني بإكمال الشريعة وبثها في الكافة، كقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ففي هذه الآية أصل أصول الدعوة إلى الله على بصيرة، ويستعمل الحق استعمال الواجب واللازم والجائز، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقيل معناه أي جدير، وفي قراءة: حقيق علي، أي واجب علي. وتارة يستعمل في الشيء الذي له ثبات ووجود، كقوله صلى الله عليه وسلم لحارثة: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ أي ما الذي ينبئ عن كون ما تدعيه حقا؟ ويستعمل الحق في ضده، وهو المتجوز والمتوسع. وقيل: الدنيا باطل والآخرة حقيقة. الدنيا كلها كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. الدنيا ملعونة، كل الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا، فاستثنى، إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، تنبيها على زوال الدنيا وبقاء الآخرة. قلت: فلما علمت معنى الحق فلا بد من توثيق هذا الحق وإقامته كإقامة شرع الله التي هي المواثيق الشرعية. فقال في معنى المواثيق: والميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد. فإن الميثاق هو العهد، والمواثيق عقود هي العهود. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وقال سبحانه: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام لأبنائه: حتى تؤتوني موثقا من الله. قال: فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. والوثيقة ما يحكم به الأمر، وقد استوثق من فلان أخذ منه ما يوثق به أمره وأخذ فيه بالوثاقة. وقالوا في تعريف القوانين: القانون أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه. قلت: وهو نفس تعريف القاعدة الشرعية. فإذا فقد اتفقت الشريعة والقانون على احترام المواثيق والعهود والعقود والقوانين. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهي العهود والمواثيق، وملاكها وأصلها قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فالميثاق الرئيس والقانون الأم والأصل الكلي السمع والطاعة لله وللرسول. فإذا استقام لك هذا الكلي وهذا القانون وهذا الميثاق فقد استقامت عندك من بعده كل المواثيق. وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. قال أهل التفسير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بما أتم بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بين العبد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع أمره ونهيه، والتي بين العبد وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، والتي بينه وبين الخلق من العقود والمعاملات كالبيع والإجارة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، بالتناصر والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر يشمل الأصول والفروع كلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. ولقد نقل شيخ المفسرين الطبري الإجماع على ذلك، وقال ابن عباس في هذه الآية: أوفوا بالعقود، يعني العهود، ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال رضي الله عنه، قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال مجاهد: وما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. قلت: فهذه العهود والمواثيق التي قامت عليها الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة، وقد جمعت في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعلى ضوء هذه الآية اتفقت الأمة بل وكل الأمم السابقة بالإجماع على هذه المصالح الكلية الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، والعرض والنسل هو واحد. وقال من أواخر سورة الأنعام ثلاث آيات كافية شافية، فقال تعالى:

وبغضا، فانظر إلى ما هم بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين المسلمين. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. هذا مع بني إسرائيل من قرون، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا غيض من فيض وقليل من كثير. ولقد أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على أن اليهود ملعونون في كل زمان ومكان، وما حلوا في كل زمان ولا مكان إلا ووراءهم الخراب والدمار، حتى حرقهم هتلر عن بكرة أبيهم وأبادهم لما يعلم ما فيهم من الضلال والحقد والغل والحسد. وبهذا الغل اليهودي الدفين والحقد الشيطاني المديد حرقوا دير ياسين ومدرسة بحر البقر، ويخربون غزة من 16 عاما إلى يوم الناس هذا، ولا يزالون إلى أن يهلكوا العالم ويبقوهم، أو ترجع الأمة إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، أو ترجع الأمة إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ذهاب الصح ماتوا، ولكن منهجهم، سبيلهم، طريقهم، هديهم، أخلاقهم، دينهم، معتقدهم. أو ترجع الأمة إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام، أو الموت الزؤام. فهل تنتظر الأمة الإسلامية من قتلة الأنبياء خيرا؟ فهم حرقوا الدين وحرفوا التوراة والإنجيل وبدلوها وغيروها، وأتوا بدين وملة غير ملة موسى وعيسى عليهما السلام، وكذبوا على الله ورسوله وعلى الخلق أجمعين. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وقال عليهم: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما لما أسلم عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، وأسلم لأنه عالم وعلم أن رسول الله رسول من الله وينزل عليه الوحي القرآن، فلما أسلم قال لرسول الله: يا رسول الله، إن بني إسرائيل قوم بهت، فلا تخبرهم بأني أسلمت ثم تكلم معهم. فدخل عبد الله بن سلام في حجرة بجوار النبي، فقال رسول الله، وعبد الله بن سلام متخفي، فقال رسول الله: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال: عالمنا وابن عالمنا، وخيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا. فقال عبد الله: أسلم. قال: هو سفيهنا وابن سفيهنا، وجاهلنا وابن جاهله. في نفس اللحظة قوم بهت. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هل لهؤلاء مواثيق؟ هل لهؤلاء عهود؟ هل لهؤلاء قوانين؟ قردة خنازير. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني الإيمان بمحمد الرسول الأمي والقرآن غير المحرف، كما حرفتم كتابكم. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الشرط، هذه العلة، هذا السبب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والشرط ما يلزم من عدمه الشرط. إذا لا يوجد الشرط لا صلاة، صليت بدون وضوء فالشرط غير موجود. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ردنا كلنا إلى دينك وسنة نبيك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحم ضعفنا واغفر أمرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.